إلحاق أمر في وقت في أداة لغرض. أربعة أركان مثل أركان القياس في الفقه أو في الفقه. إلحاق أمر وهو المسبب في أمر وهو المسبب في وقت وهو وجه السبب في أداة وهي أداة التشكيل لغرض وهي أغراض التشكيل أغراض التشكيل. نعم تقول مثلا هذه المرأة فمها تفوت الموضة تتوارغ من هذا تشكيلة الغرض منه التقديس أو التحسين التقديس وتقول فلان كالبحر كرما المراد به المطر والسلوح. طيب إذن التحسين صار في اسباب فيه من أربعة أشياء مكبه ومكبه به وهذا التحسين والرابع يجب اسباب التحسين. فإذا ذكرت هذه الأربعة فهو أضعف ما يكون من التشكيل. ولهذا قال العمل الأول يسمى المسبح والثاني المسبح به والوقت هو في السبع والأداة تاسع أو نحوها نحو العلم كالنور في الهداية. العلم كالنور في الهداية عندما الآن مسبح ومسدهم به وأداة التسبيح والسبع. قال فالعلم مسبح والنور مسبهم به والهداية وجه السبع والكاف أداة التسبيح. وقال المؤلف الكاف ونحوها يشمل الحرف والاسم والفعل. فأداة التسميه إما أن تكون حرفا أو اسما أو فعلا. تقول العلم كالنور في الهداية الأداة العام حرف وهو وتقول فأما العلم نور في الهداية حرف أيضا فأما حرف تسميه. وتقول العلم مثل النور في الهداية هذا اسم مثل مثل النور في الهداية اسم. وتقول العلم يشبه النور في الهداية هذا فعل. فأداة تسميها الآن إما فعل إما حرف أو اسم أو فعل إما حرف أو اسم أو فعل. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث. الأول في أركانه والثاني في أحكامه والثالث في الغرض منه. المبحث الأول في أركان التشبيه. أركان التشبيه أو أربعة المشبه والمشبه ويسميان طرفي التشبيه والثالث وجه السبب والرابع الأداء. إذن فطرفا التشبيه ما هما المشبه والمشبه به. تقول محمد كالبحر في الكرم أين طرف التشبيه محمد كالبحر وأداة التشبيه الكاف والكرم وجه السبب. تعرف بنا على الكون أربعة مسبه ومسبه به ويسميانه طرفي التشبيه ووجه السبب والأداة. قال ووجه السبب والوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية في العلم والنور. يقول مالك الوجه كده هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه كالهداية في العلم والنور. تقول العلم والنور في الهداية. الهداية هي وجه السبب. الهداية هي وجه السبب. وتقول مثلا الطائرة كالطير تفتح في الهواء. وجه السبب تفتح في الهواء وكالطير فيها حتى التفكير واحد طرفين. قال واما وعدد التفكير هو اللفظ الذي يدل على معنى المسابقه الكاف وكان وما في معناهما والكاف يليها المسبح به بخلاف كان ويليها المسبح. عدد المهمات أدوات التشبيه كما قلت لكم قبل قليل انقسم إلى ثلاث أقسام: حروف وأسماء وأفعال. ذكر المؤلف من الحروف الكاف بعد وكأن، لكن الفرق بينهما أن الكاف يليها المسبح به وكأن يليها المسبح وأفعال. فأما يده المسبح والكاف يده المسبح. تقول فأما العلم نور وتقول العلم النور. ومثال ذلك فأما الثريا راحة تسفر الدجى لتنظر طال الليل أن قد تعرض. فأن الثريا ومسبحه راحة تشفر الدجى. الثاني معروفة بكل لغة هذا حين معروف الثريا عبارة عن مجموعة من الحبوب تشفر الراحة. يقول انها كانها راحه تسفر الدجى يعني تقدره لتنظر طال الليل ان قد تعرض. الشاهد من هذا قوله فان الثريا راحه طيبه فان ابا التحديد الثريا تكبر راحه مشبه به. هل وجه السبب تشغل الدجى يعني في صدرها الدجى؟ ويجوز ان يقال فان الثريا راح من تشغل الدجى سفر راح. ثلاثه وجه السبب وانما وجه السبب مخلوق تقدير في معرفه المصدر. فأن الثريا راحة تسفر الدجى في معرفة المصدر مصدر الدجى. يقول وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا والشك إذا كان خبرها مستفقا. أفاد المؤلف رحمه الله أن كأن لها معنى آخر غير التشبيه وهي أنها إن دخلت على جانب فهي للتشبيه وإن دخلت على مستق فهي للذم أو التشبيه. مثال ذلك تقول فأنك فاهم هذا مثل غرض. هل أنا أريد أن يشبهك بالفاهم أو أخبرك بأني أظن أنك ذاك. نعم كهذا. لكن إذا قلت فأنك أسد أسد جاهز تقول للتسليم كأنك قائم كأنك قائم. إذا قصدت أني أحسب أنك قائم أو أريد أنك قائم فهذا فهم. أما إذا قلت كأنك قائم بدون قعود على ناس الثالث مثلا قليل كأنه واقع فتكون حينئذ بالتسليم. فقول المؤلف انه اذا دخلت على مستقبل فهي مستقبل ليس على اطلاقه بل على حسب ما يقتضيه السياق. قد تكون بالتسليم كما في مثال ذكر لانك واقف يعني بطولك بطولك قامت بجنوب. وقد يذكر فعل ينبئ عن التسليم نحو قوله تعالى اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اذا رايتهم حسبتهم يا رجال حسبتهم يعني شبهتهم يعني ما نحسبهم الى منثورا شبهتهم باللؤلؤ المنثور. وتقول هنا يكون فعل متضمن للتسليم وليس هو من هذا التسليم لكن يقف يشبه فلان يشبه كذا فهو اداه تسليم صريح. افادنا المؤلف في المعنى الاخير ان من الافعال ما يدل على التسليم وانما كل ركبه مثل هذه الايه إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا أي شبهتهم بها لؤلؤا منثورا فيكون دالا عن التسليم. طيب عندنا إذا قلت فلان كالبحر كرما ذكرت به الآن ألا كان الأداء ولا لا؟ فلان كالبحر كرما بذاته الاركان الاربعه يجوز حجه شده ولا موجود يجوز فقال فلان كالبحر. وهذا ابلغ مما اذا ذكر لانه اذا ذكر فقد قيل انه شيوخ الكرم لكن إذا أطلق إذا حرف صرف به في كل شيء الكرم والسعة وغير ذلك. إذا قلت فلان كالبحر بحرف وجه الشبه ولكن أبقيت الأداء وتقول فلان بحر أي مبلغ فلان بحر أبلغ لأنه إذا قلت فلان كالبحر فهو واضح أن فلانا ملحق بالبحر فالبحر أعلى منه ولا لا. فإذا قلت فلان بحر فمعناه أنك جعلته هو البحر نفسه لكن هذا أبلغ ولهذا يسمى ما حدثت منه الأداء والسبب يسمى تسبيحا بليغا يسمعون بديع عنكم أجاب إن شاء الله. يسترنا ما نكسر يسترنا ما نكسر يسترنا تكسر أكثر ما نستقيم في كسر نستقيم في كسر كسر المعروف عن ما يتعلق بموافقة السلام من مصر الحال يعني بحيث يأكثر في موضع التنكير ويجرى من التوقف لماذا لا ينبغي في التوقف ويكون للسكان والنداء وغيره تقدم. اما التوقف فانه علم يبحث في الاتيان في الكلام على صور مختلفة في الوضوح. هذا هو الفرق بينهم. فعلم المعاني يبحث في المعاني، وعلم البيان يبحث في الألفاظ، بمعنى أنه يريد يتكافي في المعنى الواحد على صور مختلفة في الوضوح. سبق أن من علم البيان التفسير، وهو معنى التفسير بأداء بأداء إلحاق أمر بأمر في وقت لغرض بأداء. أي إلحاق أمر بأمر، ما هو الملحق؟ يشبه ومنحق، هو الملحق يشبه ومنحق. طيب في أمر الملحق به ما هو الملحق به؟ المشبه به. طيب لغرض وش الغرض؟ كده لا، هذا معنى في أمر، هذا معنى في أمر، هذا وش الغرض. أغراض التفسير يعني ما يقصده المفسر، يقصد هذا الغرض التحسين أو التقصير أو التقريب أو أكثر. طيب إذا أركان التفسير واجه السبع، هذه تفسيرا تم تزيل الأفكار. فإذا حرفت أداة التشبيه واجهه سمي تشبيها بليغا، إذا حرفت أداة التشبيه واجهه يعني السبع سمي تشبيها بليغا، وسمي بليغا لأن فيه مبالغة. فقل مثلا زيد بحر، زيد بحر، فجعلت زيدا هو البحر، جعلته البحر، فهذه مبالغة. لكن لو قلت زيد كالبحر واضح أن رتبة زيد دون من البحر، أولا. ولو قلت زيد بحر في الكرة أي يبدأ ما جعلته مشعر البحر في كل شيء، فالنفس مبالغة. لكن إذا قلت زيد بحر صار بليغا. إذا التشبيه البليغ ما حرف منه أداة الشبه، أداة التشبيه ووجه الشبه، ما حرف منه أداة التشبيه ووجه الشبه، هذا هو التشبيه البليغ. نحو وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، أين المشبه المشبه به؟ المشبه الليل، المشبه به اللباس. وأفادنا المؤلف في هذا المثال أنه ليس بالشرط أن يكون التشبيه كله مشبه الخبر، حتى لو دخل عليه ناصر فيشق على ما هو عليه. فأصل ذلك أصل إكرام الليل لباسا، فقال الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا أي كاللباس، قال أي كاللباس في الستر، كاللباس في الستر. وصدق الله عز وجل وهو أصدق القائلين. ركبنا في الطائرة بعد ما غرب السفن، ولما ارتفعنا شفنا السفن، لكن رأينا الأرض اللي تحتنا كأنها مكسوة بعباءة سوداء. ما نسيته ما نسيته بالقصوى عن الله العظيم. وتبين كيف الله عز وجل يقول بأن الليل نجاسا في وقت الليل النهار مع الشجر عن الله العظيم. يقول مسروق ماء الأرض عباءة سوداء. نعم ما عندنا فوق بكثرة أحسن ثم يدل على يعني الله عز وجل أكثر العباد بما هو مطابق للواقع تماما. فصار هذا الليل لباسا كافيا في الأرض. نعم هذا التكفير في تمييز لتمييز ضميرا لأن الله جعل الليل لباسا فأنه جعل المشبه هو المشبه به هو المشبه به مبالغة جارة جماعة. طيب إذن التشبيه البليغ تعريفه ما حرف منه الأداء ووجه الشبه. طيب لو قلت علي بدرا علي بدرا التشبيه هذا تشبيه غليظ. لو قلت علي كالبدر في الإراءة أو في الحكم ما صار بليغا. فإذا حدث الأداب ووجه الشبه صار بليغا. المبحث الثاني في أحكام التشبيه ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل وينقسم أيضا إلى مفصل ومجمل. نعم طيب إلى تمثيل وغير تمثيل. فالتمثيل ما كان وجهه منتزعا من متعدد فتشبيه الثريا بعنقود العنب المنور. وغير التمثيل ما ليس كذلك فتشبيه النجم إلى عندكم بالدرهم. وجه الشبه قد يكون منتزعا من صورة متعددة من صورة متعددة. نعم صورة متعددة بمعنى أن المشبه قصد أن يشبه هذه الصورة بوجودها لا أن يشبه كل فرد منها. مثال ذلك أوضح مثلا من مثال المؤلف رجل وقف على حديقة فإذا فيها أنواع من الأوراق والزهور خضراء وحمراء ونسبية خضراء فقال كأن هذه الحديقة بساط موسع. ما من موسع؟ منقوص منقوص متعددة منه كل واحد له لون. الآن هل أنا أريد أن أشبه الزهرة الحمراء بهذا الوجه الأحمر في الانتصاب أو أريد أن أشبه الصورة كاملة بالصورة الكاملة؟ الصورة الكاملة بالصورة الكاملة. هذا يسميه أهل هذا الفن يسمونه تشبيه التمثيل. تشبيه التمثيل. وعكس التشبيه الفرد ومالك عبر قال غير تشبيه يعني انه فرد شبهه فرد بفرد. الثريا الان الثريا كلنا يعرف انها مجموعه من النجوم مجموعه اذا شبهها الانسان بعنصر الى فهذا التشبيه الصورة الكاملة. وإلا يقصد في النجمة تستحب من العنصور الصورة الكاملة. نعم الصورة كاملة. نعم شبه بعض الشعراء شبه ثريا والقمر قريب منه. يقول قد أدبرت دولة الصيام وأكثر من الشجاع العيد وبشر ثقب الهلال بالعيد. قد أدبرت دولة الصيام وقد بشر ثقب الهلال بالعيد. هذا انتقال غمران نعم. يتلو الثريا يتلو الثريا كساهر شرب يفتح فاه لأكل حنكوش نعم. الساهر منه الذي فتح فمه ويقول يتلو الثريا مثل الإنسان بفتح فمه يريد أن يأكل حنكوشا لأن الهلال متقوس كذا والثريا أمامه مثل الله من فاق مجموس بياكل العنكوب. هذا التفسير تنزيل إلا غير تنزيل تنزيل يعني مقصود تفسير هذه الصورة كلها تلك الصورة كما تتعبير. المنزلا إذا كان وجه السبه منتزعا من متعبد لا من فرق فإنه يسمى تشبيه تمثيل ثم تشبيه تمثيل. وإذا كان المقصود تشبيه فرد بفرد فيسمى تشبيه غير تمثيل يسمى تشبيها غير تمثيل. أيهما أقوى في الحياة التشبيه التمثيل أو غير التمثيل؟ التمثيل أقوى يقول أقوى في كثير نعم. اسمع إلى قول الشاعر دليل إلى الأقلام إن لم أقل بها وقوف صحيح ضاع في الترب حاكم. دليل إلى الأقلام إن لم أقل بها وقوف صحيح ضاع في الترب حاكم. من يبي أن يحكوه إنسان صحيح حريص ما حسن فعلنا لا حاكم فكرة نعم حضار من الله ما يتقابل قل لا كل ما نجد كرغب من عجيه نعم ويستمر إلى إلى تمتحن ويقول إذا لم أقف بأقلال معصوبة فيه وقوف هذا الرب مع قابله فوضع نفسه بالبلاء والهلاء نعم. هذا أيضا صورة تمثيلية حواها لأنها ممثلة من حاكم ضائع بعد ورد صحيح يبحث عنه. فتجد أن الخيال لا تكون أقوى في التمثيل التمثيل من غير التمثيل لأنه ينذر أن الإنسان يجد للصورة يعبر عنها نعم. قال أما غير التمثيل ما ليس كذلك يعني ما قصد به أن يكون وجسده من تبع من متعدد فتشبيه النجم بالدرهم تشبيه النجم بالدرهم تقول الدرهم الدرهم مستدير أبيض والنجم مستدير أبيض نعم. وكان يقول لنا سنه الصغار إن القمر يقول للناس تروني كبرى اليدين وأنا كبرى البلادين تروني كبرى اليدين وأنا كبرى البلادين. فقالت النجمة تروني كبرى البلحة وأنا كبرى البلحة نعم. لكن هذا غير صحيح النجم أكبر من القمر ولا يكون ملجحة ولا جنبة فأكبر البلحة نجمة دونه. فهذا مثلا إذا قال النجم كالدرها النجم كالدرها نعم في أنفسه هذا تنجيل إلا لا تنجيل النجم كالدرها لا تنجيل يسبح شيء واحد واحد. لكن لو قال النجوم في السماء فدراهم على بساط أزرق. شو تقول هذا؟ تمثيل لا، النجوم في السماء فدراهم على بساط على بساط أزرق. من هذا التمثيل؟ من هذا التمثيل؟ تسويها تمثيل، تسويها تمثيل، لأن شبه الصورة مجتمعة بالصورة مجتمعة. طيب وانقسم بهذا الاعتبار، اسمعنا بهذا الاعتبار، باعتبار وبالسبب أيضا إلى مفصل ومزمن. فالأول هو المفصل ما ذكر فيه وجه السبب. إذن نقول التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه السبب، لأن تبينت وجه السبب مفصل، هذا يسمى تشبيه مفصل. كما لو قلت فلان بحر في الكرم، فلان بحر في الكرم، هذا مفصل ولا لا؟ لأنك ما أجمعت، ما قلت فلان بحر بس، فلان بحر في الكرم تفصل. فإذا ذكر وجه السبب يسمى مفصلا. مثاله يقول وثغره في صفاء وأدمع كاللآب. وثغره في صفاء وأدمع كاللآب. أي المسدة الثغر والدمع، الثغر والدمع، والمسبح به اللآل كاللآل. وجه السبع في صفائه، وجه السبع في صفائه. إذن فقد ذكر وجه السبع يكون مفصلا، يكون مفصلا. يقول هذا الشاعر يقول إن ثغره في الصفاء كاللآل كاللؤلؤ، لأنه مستند على إيه؟ على أسنان بيضاء صافية كصفاء الدنيا. أدمع أيضا كاللآب كاللؤلؤ. الدمع تعرفون له عبارة عن هذه النقطة التي تخرج العين وتسير على الخد. فيقول إن أدمع كاللآب. وكأن هذا الشاعر مثل الصلاه السلامه كأن الصرف اللي جمع بين ثغر محبوبه ودموعه جمعها في تشبيه واحد، وثاره بصفاء وأدمعه كل آل. الشاعر الآن القاعده عنده ينقصد التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وحده إلى قسمين، مجمل ومفصل. ما هو المجمل؟ ما حدث فيه وجه السبب، والمفصل ما ذكر فيه وجه السبب. فتبين أن عندنا ينقسم التسليم من هذا وجه السبب إلى قسمين، تمثيل وتمثيل ومجمل سبب ومفصل. فإذا كان وجه الشبه منتزعا من متعدد فهو تشبيه تمثيل، وإلا فغير تمثيل. وإذا كان وجه الشبه مذكورا فهو مفصل، وإن كان غير مذكور فهو مجمل. طيب أيهم أقوى، المجمل ولا المفصل؟ المجمل، المجمع الأقوى، لأنك شبهت هذا بهذا تشبيه مطلق، تشبيه مطلقا لا ويسموه طبيعي لو وجده الأداء. فإذا قلت مثلا زيد كالبحر أبلغ من قول زيد كالبحر في الكرم، لأنك قيدت في الأخير قيدت الشبه في الأول أبلغ. إذا فالمجمل أبلغ من المفصل. طيب إذا المفصل قال والثاني هو المفصل ما ليس كذلك المجمل. نعم المجمل ما ليس كذلك نحو النحو في الكلام كالملح في الطعام. جمع حاسب الله النحوين اللي يريدون يجندك القصص يجيب المال. النحو في الكلام كالملح في الطعام. الهجرة الهجرة النحو في الكلام كالملح في الطعام. الملح في الطعام يسويه ما يحسنه من تهديد. كذلك النحو في الكلام يحسنه ويسهيه. يجي واحد يتكلم في الكلام فالله يرفع الموصوف ويرفع المرفوع ويرسم المرفوع وكل شيء. نعم هذا مهما كان في البلاغة كان بآية النحو يصف الكلام. يجي إنسان جيد في النحو والتصريح لأن هذا ما في إنسان جيد في النحو يكون مطبقا. يكون جيد في النحو والتصريح هم يقول الكلام ما يرفع إلا المرفوع ولا ينصب إلى المنصوب إلى آخره. لكن هذا حقا تحت كلامه ولا لا؟ ما احسنه. يجوز كذا اين يجوز كذا؟ النحو في الكلام كالملح في الطعام. نعم في التحسين تحسين وكسر كهذا الكلام. الله اعلم الليله واحد ما كان يتكلم بدعا من بعد هاي التحسين يمثله لنا انت هات من تطبيق خمسين كأن مسار النقل فوق رؤوسنا وأسياسنا ليل تهاوى تواصله. قال من أبلى ما يكون مسكين وكان من دول هنا نسل ولا لا كيف قدر على هذا التسكين هو أعلم كأن مسار النقل يعني في الكر والكر في أراضي كتاب فوق رؤوسنا وما يدرك بعضهم ولا إخبار عظيم كأنه ليل فها وطواق. نعم الكواكب تسير إيه؟ الأكواب. نعم غنة فهذا يسمى أهوى موحى. فالمثال آخر كالله كأننا والماء من حوله أو من بلوط الحياة المائية أن يوقف كلهم تسوى ها؟ المدينة تقول لك هذا المثال ولا لا؟ ما سمع طيب وش اللي هذا صحيح؟ المدينة فجرات المدينة في السماء فجرات كأنها جراهم على بساطن على بساطن بساطن ثم حمر لا أخطر أزهر. طيب في أيضا مثال ثالث نعم هو بالسبب هو من بسبب لذات أم من بسبب مثال يا أخي قال ان ماذا وكذا يريد كذا كذا على مد كان ماذا يريد كذا ان ترى خلاص واحد عند الأمير قيل له نريد منك تسديد مدينة، فقال كأن وجه الأمير دينار، فقال الرسول الأمير تسدده له دينار. من يعرف الأمير تسدده دينار؟ النظام هذا في الدين كله إلا وجهه الأمير دينار، فعرف غضب منه يقول دينار هذا عمر كالأسد، يعني هذا مجمل مجمل الملك في السلسلة. طيب باعتبار الأداب، باعتبار الأداب تنقسم، أظنها ابن سبيل اسمها ينقسم باعتبار أداب إلى مؤكد وهو ما حدثت أدابه، نحن هو بحر في الجوف، يعني باعتبار الأداة المؤدلة على التشبيه، يعني ينقسم التشبيه إليها باعتبارها إلى قسمين، مؤكد والثاني مرتب، مؤكد ومرتب. المؤكد ما حدث فيه الأداة، لكن ما في أداة، ومن ذلك قال المؤلف هو بحر في الجوف، هو بحر في الجود، أصلها هو كالبحر في الجود، فحدثت الأداب فصار هو بحر في الجود. يسمي هذا مؤكد، ليه؟ لأن قولك هو بحر هذا أوكد من قولك هو كالبحر، لأنك ادعيت في المثال الأول هو بحر أنه هو البحر نفسه، لكن هو كالبحر واضح انك شبهت شيئا بشيء، ومعلوم ان المشبه ليس هو المشبه به، فيكون حرف الاداء ابلغ، يكون ابلغ، ولهذا سمي مؤكدا. طيب هنا هو بحر تجد، ما تقولون في هذا التشبيه باعتبار وجه الشبه؟ مفصل، مفصل لرسل وجه السبب، لرسل وجه السبب. قال المؤلف ومرسل وهو ما ليس كذلك، أي ما ذكر فيه الأداب، نحو هو كالبحر كرما، وكالبحر كرما، هو كالبحر ذكر في الأداب والسكون، فأجل ماذا يكون؟ يكون مرسلا لأنه ما دل على بلاغة وتوكيد، فيكون تسبيها مرسلا، ما في مقولات ولا تسبيه. وقال المؤلف كرما، شرطا نقول كرما ولا ما شرط؟ ما شرط، يعني لو قلنا هو كالبحر صار مرسلا، لكنه صار مرسلا باعتبار الأداب وصار مجملا باعتبار وجه السبب، اذا قلنا هو كالبحر ده، فان قلنا هو كالبحر كرما صار مفصلا باعتبار وجه السبب، وصار مرسلا باعتبار الاداب. طيب بقي علينا اذا حدث في الاداب وجه السبب يسمى بليغا، مثل ان نقول زيد اسد، زيد بحر، زيد بدر، كما أكثر ذلك. فصارت الآن عندنا خمس أكثر بليغ، وهو ما حدثت فيه الأداب ووجه السبب، ومرسل وهو ما رسلت فيه الأداب، ومؤكد وهو ما حدثت فيه الأداب فقط المرة عن وجه السبب، ومجمل وهو ما حدث منه وجه السبب، ومفصل وهما ذكر فيه وجه السبب. يعني هذه الجملة أقسام، هذه أخطر لك، هذه أقسام التفسير، واضح؟ أما إذا كان وجه السبب يشتمل على صورة مو على واحد فرد، يشتمل على صورة من كذا من متعدد، فهو تثبيت تمثيل. وإذا كان ثابت من العصورة وإنما هو فرد بفرد فهو تثبيت أفراد يعني لا تمثيل. نعم. قال المؤلف: ومن المؤكد ما أعيف به المشبه به إلى المشبه. من المؤكد وفق المؤكد ما حذفت منه الأداة، ما أكثر ما حذفت منه الأداة، ما أضيف به المشبه به إلى المشبه. نشوف الآن كقوله والذوق تعبت بالغصون، ما في شيء الريح تعبت بالغصون، الريح الهواء تعبت تلعب بالغصون، غصون الأشجار تجد هكذا وهكذا يميلها من يمين الى يسار. وقد جرى الواو هذه الحال يعني على لجين الماء، على لجين الماء. اللجين ما هو؟ الفضله، يعني على ماء كاللجين، هذا ابيض صافي، ابيض صافي فهو كالفضة كل جلد. هنا أضيف المشبه به إلى المشبه، أضيف المشبه به إلى المشبه فصار بليغا، صار بليغا. إذن من البليغ ما يضاف فيه المشبه به إلى المشبه. والمثال هذا، ما تقولون في هذا التمثيل؟ يقول الإنسان اللي عندنا لك أظن الإنسان اللي عندنا لك كان عنده شاعر من الشعراء فقال: والشمس قد غابت ولما تغرب كأنها في الأفق عين أحوج. هذا التمثيل ولا غير التمثيل؟ كأنها في الأفق عين الأحوال. ها؟ لأن عندنا أفق يقابله الجهل، وعندنا عين الشمس يقابلها سوداء العين. الأحوال تجد سواد عيني، ها؟ مائل نحو الجهل. وكان الملك الخليفة كان أحوال. ليس في هذا تعيير اللغة ولا إيمان تعيير اللغة. أنا والله ما أدري القصة، لكن هذه نوع من الأشياء الغريبة، يعني من الشاعر الجاد الخريطة بمثل هذا، فأنها في القصة تكتشفن إلى بعد من أعلى ما أعرف فيها. نعم، فإذا هذا تكتشفن فيه. ها؟ أولى ها؟ وراء هذا من الجنة. لا، لأن الناس لو قلت في السماء الزرقاء فدراهم أوقيتها لكانها الزرقاء تنفيذ. أما هذه لأنها في الأفق، عندنا أفق وعندنا شمس وعندنا جسم وعندنا عين، صورة بصورة. نعم، صورة بصورة. إذا خلاص الآن صارت تشبيه خمس لحظات، يعني من أحسن من أفضل. أولا مرسل يقابله مؤكد، مجمل يقابله مفصل، هذه أربعة. بليغ، بليغ ها؟ لا، يقابله المرسل والمفصل، لأن التشبيه البليغ الذي حرف أداته واجه شبه، فإذا حرف الأداة تكون لا، هذه الأداة تكون مؤكدة، وإذا حرف واجه شبه يكون مجملا، يكون مجملا. فإذا رأيت التشبيه مجملا مؤكدا فهو بليغ، حرفت منه الأداة واجه شبه. من التشبيه المؤكد وهو في الحقيقة نوع من البليغ، أنا أرى أنه بليغ، إذا أضيف المشبه به إلى المشبه. مثاله قول المؤلف: وقد جرى ذهب الأصيل على لسان الماء. نعم والله أعلم. انفرق وليس البليغ بمعناها الخطير، يعني حتى التشبيه المرسل حسب انه خطير في مكانه، والتشبيه المجهر خطير في مكانه، والمفصل خطير في مكانه. ثم قال المؤلف: المبحث الثالث في اغراض التفسير. ولاحظوا ان الاغراض يختلف فيها الناس، قد يتبادر لي ان غرض التفسير كذا، يتبادر لك ان غرض التفسير كذا وكذا. ولهذا ما اكثر ما يخطئ الطلبه، او ما اكثر ما يقع سوء التفاهم او بين الطالب وبين المدرس، لأن الطالب يرى أن الغرض منه كذا، وهو يرى أن الغرض كذا. أغراض التفسير كثيرة، منها بيان إمكان المشبه، بيان إمكان المشبه، مثل: فإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. هذا يخاطب المتنبي، يخاطب أظن سيف الدولة، يقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم. هذا شيء مستغرب أن يفوقه وهو منهم، كيف يفوقه وهو منهم؟ قال: عندي دليل على إمكان هذا الشيء، فإن المسك بعض دم الغزال. المسك من أبيض الأشياء، أولا رائحته طيبة، بعض دم الغزال، بعض دم الغزال، فهي إذا ذبح الغزال يطلع دم النسك؟ لا، فيه غزال خاص يسمى غزال النسك. هذا الغزال يقال إنه للوقت يأخذون النسك منه، وكيف يأخذونه؟ يرقصونه فحمون، يفحم مرة بلا فحم، يتبلى منه دم من أسفل البطن بالدم، فيعطون على هذا الدم ويقدرون عليه بالخيط، خيط قوي يطرون يكون طرة. طبعا هذا الخيط يحجب عنه الدم، إذا حجب عنه الدم آخر الأمر يلبس ويسقط، فإذا يبس ويسقط فتحوه، فوجدوا هذا الدم مسك، وجدوا هذا الدم مسك. ولهذا عندكم في تعبيرات الفقهاء لما قالوا يشترط أن يكون النبي معلوما، قالوا: غير مسك وفأرة. مسك فأرة ما خالف، مسك الفأرة الوئة أجيب هذا يسمونه الفار، فار كالمسك. نعم غريب، هذا يقدح المسك العزيز لكنه فار كالمسك، لكن عارف اللي هذا عندهم معروف. طيب المسك بعض دم الغزال ويفوق الدم ولا لا؟ يفوق الدم وهو منه. ويجب عليكم أن تقول: أين التفسير في هذا التفسير؟ أين التفسير في هذا التفسير؟ وين أداة التفسير؟ وين المشبه والمشبه به؟ في السبب صحيح، لكن هل هو على الصيغة المعهودة بأن قال: كأنك مسك من دم غزال؟ نعم بين الأنام. لا، لكن هذا يسمى التشبيه الضمني، وهو معلق عندكم، أولى معلق فوق تشبيه، لا لا يدرك فيه المسبب والمسبب فيه من صرف لفظ، وإنما للمحامي بالقرائن سيؤتى به ببيان أن المسبب به ممكن كقول المتنبي من يهن يسكن الهوان عليه نار جرح بميت السلام. هذا سمون كثير ما يؤتى فيه المسبب والمسبب فيه على التفسير المعروف بالله، لكن للمحامي من سورة اللفظ للمحامي لمحن. والغرض من الغرض من التفسير خاصة هو بيان إنسان مسبب، بيان إنسان مسبب. يشوف البيت الذي تسويه ظنيه من يهن يسهل الهوان عليك ما لجرح بميت إلهي. من يهن يعني الذي تهيئن ما تهيئن ربع السكة تهيئن معناه أنه آلخ بالهوان والذل يسهل الهوان عليك يسهل الهوان عليك ما يهن مثل إذا لم تستحي فاسم ما فيه بما يستحي فيه في الزج. الإنسان المهين الإنسان المهين والدماء هم يسخل الله عنه عبده خلق هذا يجرمه يسبه يسمه ما يدار يجد ثاني يسبه يسمه ما يدار. نعم يخرج للناس مثل وغوه مثلا على غير المروءة التي تنبغي ولا يهم. هذا يقول يسهل الهوان عليك ثم يهون ويذل تسهل الجد عليك كان عندي للشريك وهو نار جرح بميت إلى أو لجرح الجرح الجعل وجرح نفس الله نار جرح بميت إلى صحيح هذا الموضوع الميت لا يستطع التدخير يتألم لا يستطع هذا ما يتألم هكذا الإنسان الهجين من المهانة ما ينفع. فإن تفق الأمام وأنت منه من هذا الباب والخلاء ما من هذا الباب لأننا ما نرى صورة التركيب على وجه المألوف وإنما لن يحصل التركيب لن يحصل. فإن تفق الأمام وأنت منه فإن المسك بعد دم الغزال. فهذا واضح أن الغرض من ذلك بيان إنسان المسبب الثاني. نعم فإنه شرح البيت فإنه لما ادعى أن المنجوح مباين بأصله بخصائص جعلته حقيقة منفردة احتج على إنسان دعواه بتسليمه بالمسك الذي أصله دم الغزال. واضح؟ فإنه وإما بيان حاله بيان حاله التي يعرف التي هو عليه ما قصد المسبب إلا بيان حاله ما قصد المقدار ولا بيان الإنسان ولا شيء بس بيان حاله مثل كأنك شمس والملوك كواكب كأنك شمس والملوك كواكب وشبه الصدى وشبه الصدى نقول من قوله إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب يعني كأنك في خفاء الملوك أمام عزتك كأنك الشمس وهم كواكب. وجه الشبه نور ليس وجه الشبه إذا طلعت ولكن وجه الشبه مأخوذ من ذلك إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. صحيح هذا الله وجد النجوم النجرة الزاهرة وسهيم مثلا وكلكم ماذا تعرفون سهيم معروف معروف سهيم يظهر الآن في الجنوب يظهر الآن في الجنوب تجدون يتألق ما هو أعلم من حركة هذا عبد نعم تقول له بالطبع هذا سهيم. إذا طلعت السنة ومرت يحصل لنا يحصل. وكذلك بقية النجوم تحصل. ويقول إن حالك مع الملوك فحال الشمس مع النجوم. نعم إذا طلعت لم يبق منهن كوكب. وهذا غالب التشبيهات، غالب التشبيهات في هذه الجهة بيان الحال، في هذه الجهة بيان الحال. مثل لو ما واحد قبل الساهر، الساهر صار كثيرا الورق، كثير الورق مش كثير أكثر. وهذا الساهر كأنه خبر. نعم الغالب أنه يحصل به بيان حال عباد سائلة منه كله جدا. تقول هذا ها؟ جد وهكذا غالب التشبيهات يراد بها بيان حال. طيب يقول وإما بيان مشواره مقدار إيه؟ مقدار مسبح مقدار مسبح. مثاله فيها 42 حلوبة فيها أطباق مغريب في هذه الساحة 42 حلوبة سودا فخافية الغراب الأسهم. مثل غرب من هذا الشيء بيان مقدار السواد مقدار سوادا مثل سواد الغراب. الغراب الأسهم هذا بيان الواقع إلا في غراب أبيض هذا بيان الواقع. ولهذا مر عليك البيت إذا ساد الغراب أبيض أسهم واسمه غراب وصار القار باللبن الحليب. نعم الغراب أسهم ما رفع ما يمكن في الأبيض ولا أسهب ولا شيء. إن كان في سنة سماء غرابها أسهب فليس غرابا ليس غراب أسهب. طيب إذن الغرض من هذا بيان مصدر صواب شديد ولا أقول خفيف شو لا إيش شديد. نعم طيب كذلك أيضا يقول شبه أمه قصور في حافية ها خافية الغراب ما أعرف هذا الشرط لكن الظاهر هو أن الخافية ما تحت الجناح هذا الشرط. لا ما تحت الجناح لأنه يختفي على كل حال ما هذا غم ما أعرف ما عندي شيء ما عندي شيء هذا كان يختفي شرط أنه قصير لخافية الغراب بيان لمسجال صوابه. قال وإما تقرير حاله إما تقرير حاله معنى التقرير قريب من الإنسان معنى التقرير قريب من الإنسان. مثاله إن القلوب إذا تناثر ودها إن القلوب إذا تناثر ودها ود المحبة إذا تناثرت ما ترجي بعد ما ترجع إلى بعضه ما ترجع مثل الزجاجة كسرها لا يكسر مثل الزجاجة كسرها لا يكسر. الحمد لله من هذا البيت مكسر هذا يكسره الواقع نعم نعم نعم نعم نعم أقول هذا الحين يكسره الواقع حتى بالنسبة للرجال الآن عندنا يمكن يتبرع الجبل الله الآن بيت يتبرع إيه نعم إيه نقول الآن هذا الحج الحيين هذا خطأ القلوب قد تتنافر يتنافر وجهها ثم تتآلى ثم تتآلى والزجاج الآن يتنافر ثم يتآلى الحمد لله الواقع في الساعة من هذا صدق الحقيقة تعالى في الجزء الآخر لا لا ما هو كان جديد في مادة تكون في بينه وخلاص لأنه الأصل إنما على كل حال حتى لو فرض أن الزجاج ما ينجذب فإن الفروض إذا تناقل وجهها قد يجمع الله بينهم هذا واقع كثيرة هذا واقع كثيرة ما هو مساعدة لكن على كل حال هذا ساعد يريد أن يقرر هذا العمل وقال هذا العمل ولكن أنا أقول حقيقة هذا التقرير ليس بواقع يقول تبتها تناظر القلوب في شخص الزجاجة تسبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من الموجودة يعني تقرير الإنسان الحقيقة تقرير تقرير الإنسان قال وإما لتزديره لتزديره يجب أن نتبقى مثل سوداء واضحة جديد كمثلة الصبي الغريب تبتها ثوابها في ثواب مثلة الغبي محسين لها السير مهدي مهما عرض السبيل هذا واحد امرأة في سوداء فأراد يزينها كأنه مثل مطلق الرجل الغريب يزينه اللي واحد نعم هو قصد هذا الحقيقة أن شيئا يسدد مثل الرجل هذا كما يسمى النفس تستثير ويزين في القلب فأراد يزينها بهذا العمل أن مثل العزم لا لا يجهز ويلقى سوداء واضحة الجديد بعد جبهة قال قال وإما لتقبيح وهو قسد وإذا أثار محدثا فكأنه فرد يقهره أو عزيز فاسد أو يبقى الفرد أول هو قهتها شك نعم يقهته صحيح يعني يضحك قهتها عرف اللي هذا يمكن الشاعر يدرى عنه ما ندرى نعم قال إذا جئت هذا الرجل أيضا تبسم أي هذا الرجل يقول إنه إذا كان يتحدث مثل القرد اللي كرته بقهره مهما كان الرجل من الصباح أو حرب الأسود يجب يتصور الإنسان قبيح ولا لا؟ يتصور قبيح أو عجوز كرته العجوز بصوت بعد على خده ولا على راسه ولا ما أشبه ذلك هذا لا شك أنه يقدح يقدح مهما كان الرجل في حزن إلقاء الخطبة مثلا أو الكلام وإشارة بيده وكونه يصيب الإشارة لا شك أن هذا يقدح قال سؤال كل هذا الأغراض ما تنحط في هذا لا أغراض كثيرة هو كمالك فيما سبق أغراض الحجة مثل الذي أتى إلى مغط إلى ملك وشبه وجهه بالدينار أو في الواحد كأن وجهه كالفرس الليل المعنى أعطني يقول مالك وقد يعود غرض إلى المشبه به إذا عقل طرف التسليم قد يعود الغرض إلى المشبه به هذا الغرض إلى المشبه الأول الغرض دوام كان مشبه أو تقبيح أو تحسين أو تقبيح هذا أو بين حاله من خلاله قد يكون أمر العكس إذا عكس طرف التشبيه ما هما طرفا المشبه والمشبه به وعكس معناه أن يجعل المشبه به مشبه مثاله وضد الصباح فأن غرته وجه الخليفة حين ينفدح سبحان الله بدا الصباح الفجر، كأن غرته يعني بياضه وجه الخليفة فيه من الصباح. أيهما أبين، بياض الصبح كل وجه الخليفة بياض الصبح لكنه أسد؟ قال كأن غرته وجه الخليفة حين انتبه. إذن الغرض من هذا التفسير بيان حال المشبه أو المشبه، بيان حال المشبه به. فإذا جعل إذا قلب التفسير فجعل المشبه به مشبها، فإن الأغراض السابقة تنتقل من المشبه إلى المشبه به، وهذا يسمى التشبيه المخلوق. يسمى التشبيه المخلوق. إن النسخة باعد دم الغزال، عرفت؟ طيب نريد تشبيه ذات وعدم، ونقول ذات الذي شبه وعدم، ومن حيث الخلق شبه صورة منتزعة أو غير صورة، صورة. ومن حيث كون وجه الشبه في المشبه أقوى أو في المشبه به، وهذا الأخير باعتبار المقلوب هو المقلوب كلام المقلوب. ومن حيث كون التشبيه صريحا أو ظنيا، كل هذه الأحكام موجودة في كلام المعلم، كلها موجودة في كلام المعلم. طيب، وأما الآن فندخل في المجاز كما أدراك من المجاز، الله سهل الجواز عليه. المجاز هذا اختلف الناس في وجوده في اللغة العربية وعدم وجوده، ثم الذين قالوا إنه موجود في اللغة العربية اختلفوا في وجوده في القرآن وعدم وجوده. فمن أهل العلم المحققين من قال ان القران ان المجاز لا يوجد في اللغه العربيه، ما في مجاز في اللغه العربيه، واستدل ذلك بان الكلام حقيقه معناه ما دل عليه لفظه وسياقه، هذا حقيقه معناه، وليست الحقيقه في استفهام من الكلمات، لان الكلمات نفسها لا يمكن ان يظهر معناها الا بالسياق وضم بعضها الى بعض. وحين اذن فما عين السياق فهو الحقيقه، ولذلك لا صحه للتنبيه، ما تهم التنبيه، وما لا يدل على السياق فليس بالناس اصلا حتى نقول من الحقيقه ولا مجاهد. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وتبع غلايات تمير بن قيس، ونصره بادله قويه في كتاب مختصر الصواعق المشرك، يبين أنه القول المجاز أنه ثابت على الله وليس في الله مجاز. ومنهم من قال إن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن، ومنهم من قال موجود في اللغة وليس في القرآن، ومنهم من قال إن جميع ألفاظ اللغة مجاز. حتى السلام شيخ الإسلام من كلمة، بل كل اللغة مجاز. فأنت لو تقول ضربت زيدا فهذا مجاز، نعم، لأنك ما ضربت زيدا إنما ضرب جزءا من بدنه. ولا تقول أكلت الطعام فهذا مجاز، لأنك ما أكلت الطعام وإنما أكل بعض الطعام، وهكذا أنت على هذا. نعم، فالحاصل إنهم وهذا الأقوال ما يكتب ولا ينبغي أن لا يعد قولا، إنما الأقوال الثلاثة هي المعروفة. هذا ما قال به ابن جني من علماء الجهل، قال به الله. المهم إن هذا القول ضعيف ولا ينبغي أن يعد قولا. بقينا في مسألة المجاز في اللغة، ثم المجاز في القرآن. المجاز عرفوه لأنه لفظ كما ذكر المؤلف يفهم اللفظ المشهور، لكن له علامة ثانية. العلامة الأولى صحة مثله، والعلامة الثانية تبادر غيره لولا الفريق. تبادر غير هذا المعنى لولا الفريق. أما صحة نفسه فيقولون إنك لو قلت رأيت أسدا معه الحقيبة فيصح أن أقول أسدا، ليس هذا بأسد، ليس هذا بأسد، يصح لما أسد يصح. لكن لو قلت رأيت أسدا وافترسك يمكن تقول ما هذا في الأسد، إذا أسد يجب من أسد ما نجد الدنيا في الأسد نعم. فيقولون إن المجاز علامته فالأقوى علامات إنه يتحدث، ولو قلت سمع الرجل صوت المدافع وجعل أصبعه في ظلمه يمكن تقول ما جعل أصبعه، قول إنما جعل رأسه. فإذا علامة أنه يصح نفسه. العلامة الثانية يقول تبادر غيره لولا القرين، والقرين ستأتي من عقلية ولا إلا العقلية فإشارة. طيب هل يمكن أن نقول إن في القرآن ما يصح نفسه؟ لو قال قائل بقوله تعالى واسأل القرية جل ما تسأل هذا ما صح. لو قال يريد أن ينقض جل عز وجل ما يصح هذا ما صح، لأن أسفه فكيف أسف نفسه. وهذا هو الذي اعتمد عليه من منع المجاز في القرآن وأجازوه في اللغة، قالوا لأن تفسير قائل اللغة ما يصح، لكن تفسير القرآن ما يصح. وعلى هذا التعليل ينبغي أن يقال لا يوجد مجال في القرآن ولا في السنة، ولا في السنة بأيها، وما يوجد أن كان في يوم أحدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هم قالوا إن اللغة إن الأحاديث بعضها منقول بالمعنى، بعضها منقول بالمعنى، ولكن هذا لا يمكن أن يكفوا عن الإنزام الذي نقول حتى ولا نقل بالمعنى، فإن هذا معنى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا والذي يتبين لنا انه ليس في اللغه في مجال، لان الكلمه التي يدعى انها مجال هي في موضوعها من السياق حقيقه، دل على السياق ما دل الا على هذا المعنى، ما دل الا على هذا المعنى، لانه ما يمكن الدلاله على المعنى الا بالسياق، والكلمه يتحدث معناها بالسياق. وكما مثلنا لكم سابقا بقوله تعالى إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنا رجل قرية إنا مهلكو أهل هذه القرية، ما في قرية هنا المساسد، يعني ما يمكن يضع المراد أهله اللي هو أهل هذه القرية، فسمعناها عرف الشعر نفسه. وقلنا في قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، ما بالقرية أهل، لأن قرية ما يمكن توصف بالظلم. فإذا القرية دلت على معنى في سياق ومعنى في سياق، ولا يحصل ما يمكن يتبادر إلى أي ذهن من الناس بقوله وهي ظالمة من امراض ارض من ابدا، ولا يمكن اتبادر الى ذهن احد من الناس ان قوله تعالى انما المتعرضه قريه من امراضها الاهل الساكنين، ما يمكن اتبادر. فتبين بذلك ان السياق يتعين معناه، ان الكلام يتعين معناه في سياقه وظاهر حال المتكلم به، حتى ظاهر ما يراد به الخطاب يختلف به المهن يختلف به المهن فإنه لو قيل أهديت إلى الملك هدية وأهديت إلى قسم السوق هدية كلها هدية هدية هدية في ربطة حلال لا يدعى في فنه وهدية إلى الملك حلال لا ما يمكن من الذي أحلق الأحياء والقرينة فالآن اختلف المعنى بحسب ما أريد إليه اللفظ واحد فعل وفاعل ومفعول ما يتغير ومع ذلك اختلف المعنى بحسب ما أريد إليه الكلام عندما نقرأ قوله تعالى الله الذي خلق من بعض ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وضعفا ونقرأ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هل نفهم من القوة منه ما فهمناه قوة من السبب لا إن خير من استأجر القوي الأمين هل نفهم من القوي هنا ما نفهمه من قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وكذلك ما نفهم ولا ينصر الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ما نفهم هذا الامر المهم ان السياق يختلف بحسب ان الكلام يختلف معه بحسب السياق وما يضاف اليه الكلام واذا اخذنا بهذا الراي اشترك به ذات المجاز في الحقيقه ويقول شيخ الاسلام ان تقسيم المجاز الى حقيقه هو الكلام الحقيقه والمجاز ما ظهر إلا في القرن الثاني في آخره أو الثالث في أن يكون السابقة كله من يتعلم السلام حقيقة في سياقه بدون مجال قد تقولون إن السلام لهذا من باب حضور العلم وليس كذلك المسلمين هذه لأن إشتراك المجال أدى إلى كبير عظيم نعم ما انكر صفات الله الذي سبب النجاة ولا انكر الايمان بالله العظيم الذي سبب النجاة ولا انكر الايمان بالرب في وجوده الا بالسبب الفلاسفه يقولون كل ما قال تبوك المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه نجاة يقول لأجل الناس يحكمون على ما يصيبه معه كل ما فيه حق ولا يمكن حق وكذلك المعتزلة والجهمية ونفسه من الكفار فلا صار مكتب وكذلك المعتزلة من أنكر بعض الكفار وأكثر الزعف مثل أشارة ومعتزلية كل من ثلاثة حدود المسلمين هم منه وكذلك أيضا ما خالف فيه حقيقتها نبي الله عليه وسلم ثم قال فقهاء فإن سبيله آخر أن يقول بأن هذا مجاز عن الرابع المسألة أنه لا مجاز عن العربية لا لأننا نقول أن ظهور المعنى ظهور معنى هذا الكلمة في هذا السياق قد لا كل نعرف أن الأسد ما يطلق إلا على كل مسألة لكن نعرف أنه إذا ذكر بين كلمات تدل على انه يراد به رب الاتجاه ان الكلام نفسه من اجل التقييد حقيقه في الكلام ولا يتبادر الى الكلام من رب الاتجاه ولا اذا فتحت وجه امراه بها من البدر او اطلق عليه من البدر انه يريد بذلك انه يقمع لكن من سالك عن المؤلف بناء على ما تنعمت عليه ولكن انا لا نقصه يقول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اللفظ المستعمل عندنا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة ما يحصل في غير ما وضع له أولا قوله هذا اللفظ يثمر الكلمة وجوده يثمر الكلمة وجوده وقوله المستعمل في غير ما وضع له هذا بإحضار المستعمل في المستعمل يعني ليستعمله من المستعمل في غير ما وضع له من الواضع الواضع نفسه من تكلم بالله من عرب قاعد قد يكون جميل الواضع لها الذي وضعها اولا نعم وفي الشرح نقول اي الشرح يعني كلمه قد تكون حقيقه شرعيه مجاز لغوي او بالاسف وقوله علاقه اسمها علاقه يعني صله صلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي أي العلاقة صلة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي مثلا يطعون أصابعهم وامراض الأنام كيف العلاقة؟ أن الأنام جزء من الأصابع أعشق رقبة مؤمنة امراض الرقبة إنسان ثاني والعلاقة أن رقد في الأمين وهذا كذلك أيضا قد تكون علاقة مشابهة قد تكون علاقة مشابهة مثل مثل أن تقول هذا الرجل يتكلم بالدرر يتكلم بالدرر يعني في كلمات يجده الدرر العلاقة بين الدرر وبين الكلمات هي مشابهة في الكلمات وقوله مع قرينة ثم نهض المدعوين يعني لا بد أن يكون من القرينة سمعه من الحقيقة فإن لم يكن قرينة فليس بمجاز ويقول رأيت أسدا بس فلم مجاز الله مجاز غير مجاز يعني ما هي قرينة تدل على أن رب الأسد هذا الاتجاه رأيت بدرا غير مجاز لا معرفة القمر فهذا ليس بمجاز لأن ما هي قرينة وعلى هذا فلا بد من قرينة تسمى من إرادة منه القرينة إما لحظية وإما حالية وإما عقلية إما لحظية وإما حالية وإما عقلية وتأتي في كلام عبد العقلية إذن المجاز منقول عن الأصل ولا غير منقول منقول عن الأصل وفي علاقة ولا ما في علاقة في علاقة إذا أتيه قرينة تسمى من إرادة المعنى الحقيقي هذا رجل يقول سمعوا الأصوات المجازة فجعلوا سوقهم في آذانهم سوق يعني جمع جمع شاعر سوق من في آذان كذوب ما في علاقة ما في علاقة هم جعل أسد يعني ما جعل سوق فهم ما في علاقة نعم لو قلت أعتق ثوبا عن كفارة يمين أعتق ثوبا جسلا ما في علاقة لأن الثوب ينفصل ما في علاقة والثوب يكون على الشر وعلى العبد وعلى كل حر ينفصل ما في علاقة بالجسم فإذا لا بد من علاقة إذا لم يكن علاقة فلا يمكن استعمال الجسم طيب يقول المؤلف كالدرر المستعملة في الكلمات الفصيحة في قوله فلان يتكلم بالدرر فإنها مستعملة في غير ما وضعت له إذ قد وضعت في الأصل للدعالئ الحقيقية ثم نطلق إلى كلمات فصيحة لعلاقة المشابهة بينهما في الحسن والذي يمنع من إرادة المعنى الحقيقي قرينة يتكلم فلان يتكلم بالجرى سبحان يظهر خلاف الرجل مجاز والمجاز الرجل مجاز يعتبرون الكلمة بدون سياق يأخذون كلمة بدون سياق فيقول ما هو الضرر؟ لا أهل المعروف لا أهل المعروف يقوم الكرة هي لا أهل المعروف. فإذا أعضوا مرابطهم مرابطهم للسيط هي كلمة على الشخص من الثمن أو كلمات بتشخص من الثمن هي المرأة. فإذا الدرة استعملت في الكلمات مجابا الذين يقولون مجابا يقولون من خطيئة من الخطابة من الكلام بكل يعرف من تداخل الكلام الكلام بالكلام. فليس المعنى أن فنه مملوك جرارا كلما تكلم رفض الوقت ولو كان ما نجم جرى من الضوء من الضوء تنفسي يقال تكلم بالجرى طيب إذا ما دام نعرف أن الكلام لا يمكن أن يرد على الضوء الثاني أن المراد بالجرى هنا الجرى الذي هي الضوء لأن هذا هو المتبادل ونحن اتفقنا جميعا أن الحقيقة هو المتبادل إلى الذهن وهذا هو المتبادل إلى الذهن فإذا لا مجال إذا لا مجال. لكن هؤلاء يعتبرون الكلمة بقطع النظر عن سياقه يعتبرون أفضل كلمة بقطع النظر عن سياقه وهذا خطأ. الكلمة بدون سياق أفضل بكل لا بد من سياق لا بد من جملة. ولهذا عند المتقين الكلام لفظ مفيد كلامنا لفظ مفيد. نعم إذا أنا ما أعرف كلام المؤلف يقول الدرر الآن الدرر مجاز قول لأنها ليست هي الدرر لآله هم يتكلمون عن الدرر لآله يتكلم بكلمات تذكر لآله تحس فأطلق على هذه الكلمات أنها درر ولهذا كانت مجاز. وكذلك أيضا يقول وكالأصبع وكالأصابع المستعملة في الأنامل في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم إنهم استعملة في علم والأصل وعلاقة أن الأنملة جزء من الأصبع استعملت كل جزء وقارنوا بذلك.